إلا واسطة بين الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفارا فهم مسلمون، وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر فيكون هذا كافرا. وأما قوله إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك، أو ما إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك، فالجواب يجب عليك أن تنصحه وتدعوه إلى الله سبحانه وتعرفه قبيحا ما ارتكب، فإن قال فهذا هو المطلوب، فإن هذا هو المطلوب، فإن تاب فهذا هو المطلوب، إن تاب هذا هو المطلوب، وإن أصر وعاند فله ثقب ما ارتكبه، إن كان كفرا فكافر، وإن كان معصية أو إثما فعاص آت يجب الإنكار عليه وتأديبه وهجره وإبعاده حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن غزوة واحدة ونهى عن كلامهم والسلام عليهم، فكيف بمن يوالي الكفار ويظهر لهم المودة انتهى. قلت ظهر من هذا وجوب الإنكار وبيان ضلالهم على من ذهب إلى بلاده. أذن كفرا كان يحبهم ويواليهم أو لا يعتقد كفرهم، وإن كان لا يخاف أن يبردوا فهو آثم تعرض الوائد. وقد ذكر الشيخ سليمان هذا من الجواب الأخير من قوله. نعم الجواب الأخير أنا لا من قولي أنا لا الجواب الأخير الجواب الأخير من قولي من كلهم، لكن قلته لا هل قلت من قولي لكن الأول كلهم جواب جواب من جواب سليمان العادي هذا ما نعم إما الشيخ محمد أنا ناقص فقط يعني الأول ناقص هذا إيه أنا أحب الاستثناء لا ثم قال وقد ذكر الشيخ تعالى عبد الله بن الشيخ محمد بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمورا قال فيها، ويفهم ما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار عن السلف أمور، فمن فعلها دخل في تلك الآيات وتعرض للوعيد بمسيس النار، نعوذ بالله من موجبات غضبه وليهم عقاب كذكرهم ما يلي: المودة والمحبة خاصة، مداهنتهم ومداراتهم، طاعتهم فيما يقولون ويشيرون، تقريبهم في الجلوس والدخول على أمراء والدخول على أمراء الإسلام، مشاورتهم في الأمور مشاورتهم في الأمور، مجالستهم ومجاورتهم والدخول عليهم نشكر عليهم يلا شكر الله إن أسماء أتكلى أمها أم أسماء أتكلى هو كافرة صار سوسي لسنا يحتاج التكرار اللي ما دين لأن هذا قرابة نعم وقرابة لا وكانت تابع والبر لا يحب الله الذين لم يقاتلكم فيه من أخيكم إيه لا جارة صغير جارة تدعون إلى المؤانسة والعنفة ومزاورة من تكرر زيارة والدخول عليهم البشاشة لهم والطلاقة معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل كبري القلم وتقرير الدوات ليكتبوا ظلمهم ليكتبوا ظلم نعم. مصاحبتهم ومعاشرتهم الرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتدلي بذيهم ذكر ما فيه تعظيم لهم كتسميتهم سادات السكن معهم في ديارهم غيب هنا تقبل ذكر الدين وقشور الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم السفر لدار الكفار إلى التعلم هذا من الزاد فأجاب لا يجوز إلا بثلاث شروط أن يكون المسلمون بحاجة ماسة إلى هذا العلم ألا يوجد هذا العلم في بلاد المسلمين القدرة على إظهار دينه قلت يضاف إليهما ما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله من اشتراط الأمن من موالاته ومودته إيه مداخل في الأمر الثاني القدرة على إظهار الدين يدخل فيه الأمن ويضاف إليه أيضا اشترط واحد العلماء وأن يكون على معرفة بعقيدته والرد على شبه أعداء الله ورسوله هذا مطاعة وهذا أمن على نفسه يعني عنده قوة من الدين نعم يأمن من الشهوات يعني في الشهوات ذكرنا أمس ثلاث شهوات نعم الحاجة نعم والثاني يكون عنده علم يتبع به الشبهات نعم وعنده دين يتبع به الشهوات نعم كيف عنده معرفة بعقيدته أردتهم يتوفرون مستفاد من هذه الآية فضيلة الصبر حيث أثنى الله على الصابرين الذين صبروا ومن فوائدها أيضا وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوكل والاعتماد لقوله وعلى ربهم يتوكلون

هذا لازم إنما هو في رحمة المخلوق، ورحمة الخالق غير رحمة المخلوق، ما نشبهها. هذه واحد. وثانيا أن نقول من يقول إن اللين والرقة منفية عن الله؟ ما هو إلا مجرد عقول. واللين للغير ليصال الإحسان إليه ما هو صفة نقص. الوجه الثالث أن نقول إن الرحمة ليست هي اللين والرقة، فقد يكون هذا الملك يرحم مثلا أحدا من رعيته ويعطف عليه وهو على عزته وعلى ملكيته ولا يشعر بنفسه أنه في هذه الحال من حق الرتبة القوة والحزم، أليس كذلك؟ قل له ولا نعم. يرحم مثل هذا الملك القوي في سلطانه، نعم، يرحم الفقير من أفراد أمته وهو يشعر بأنه باق على عزته ولم يلحقوا في ذلك شيء، فحينئذ نقول عقلا أيضا. ألتهم؟ يقول المؤلف لام قسم، هي لام قسم وشرط، إن شرطية واللام لام قسم، وإنما ذكر المؤلف ذلك لئلا يظن أن قوله لا يقولا جواب الشرط، وهي ليس جواب الشرط بل هي جواب القسم. سألتهم أي الكفار الذين لا يقومون بتوحيد الألوهية، هم يقرون بتوحيد الربوبية لكن لا يقرون بتوحيد الألوهية والعبادة. والضمير الخطاب في قول ولن سألتهم إما أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه، أي ولئن سألتهم أيها الإنسان، سألت هؤلاء الكفار من خلق، هذا السؤال، من خلق السماوات والأرض، خلق بمعنى أوجد، لكنها لا، الخلق ليس بمعنى الإيجاد المجرد بل هو إيجاد على تقدير معين، إيجاد على تقدير معين أي أنه يكون مسبوقا بتقدير، ولذلك لا يكون إلا بما فيه إتقان وجودة. وقول خلق السماوات والأرض تقدمت هذه كثيرا، وقلنا إن السماوات تجمع دائما في القرآن والأرض ما جاءت إلا مفردة، ولكن الثابت أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع. وقول وسخر الشمس والقمر، سخر بمعنى ذلل الشمس وجعلها مذللة لمصالح العباد، تسير بهذا النظام الذي لا يختلف ولا يتغير، لا تقدما ولا تأخرا ولا علوا ولا نزولا. لو أنك تدبرت هذه الشمس منذ ميزت إلى اليوم لرأيتها على نظام بديع لا يتغير، على أذنها وكبرها، نعم. ثم إن فيها من آيات الله هذه الحرارة العظيمة، كم مسافة بيننا وبينها؟ مسافة بعيدة جدا، ومع ذلك انظر إلى حرارتها في أيام الصيف، نعم، الحرارة العظيمة. وهذه الحرارة العظيمة ما هي إلا نفس بسيط من نار جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. هذه الحرارة العظيمة يقول الناس إن حرارتها لو قرب منها أقوى حديد وأمنع حديد لبار هباء قبل أن يصل إليها من شدة الحرارة، وهذا أمر معلوم، لأن لو توقد نارا عظيمة من أبلغ نيران الدنيا هل تجد هذه الحرارة فيها من هذه المسافة؟ أبدا. ثم إن هذه الشمس كل يوم لها مقرب، كل يوم لها مقرب. نعم، لأن الله سخرها هكذا. ولولا ذلك ما اختلفت مشارق الشتاء ومشارق الصيف. نعم. لا، يقولون لو نزلت الشمس قدر شعرة لاحترقت. يمكن إيه، لأن هناك الغلاف الجوي يمنع هذا الشيء، الغلاف الأرضي. ما ندري عن هذا، ما ندري عن هذا. هو على كل حال إنه لا شك إنه لو قربت أو بعدت تغير الجو بلا شك، لو قربت الأرض أو بعدت لا تغير، مع أنها تأتي يوم القيامة يكون بين هذا الناس قدر ميل ولا تحترق الأرض. والله على كل شيء قدير. أحوال الأحوال الآخر ما نقف بها. أهم شيء عندنا أنها مذللة لنا لمصالحنا، فبها تنضج الثمار وبها تعلم السنين. وقولها القمر معروف القمر، وإنما ذكر الله تعالى هنا الشمس والقمر لما فيهما من المصالح الظاهرة، لأن النجوم والكواكب ليس فيهما مصالح ظاهرة لنا، ليس فيها مصالح ظاهرة لنا، وإلا فقد سخر الله الشمس والقمر والنجوم كلها سخرها لنا. لكن هذه أظهر وأبين. وفي قوله تعالى سخر الشمس والقمر دليل على أنهما هما اللذان يجريان على حول الأرض، يسيران حول الأرض، خلافا لمن قال إنهما لا يسيران على الأرض، وأن هذا اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض نفسها. وهذا لا شك أن الذي لا يعتقد أنهما يدوران على الشمس وعلى الأرض والشمس أنه على خطر عظيم، ربما يصل به ذلك إلى الكفر، لأن الذي نؤمن به ونعتقده ما أخبرنا الله عنه من أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وكذلك القمر. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فأضاف الله تعالى هذه الأفعال الأربعة كلها إلى الشمس، طلعت تزاور غربت غربت تقريره. ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء الخراصون لكان الأرض هي اللي تزاور، وهي اللي تطلع على الشمس، وهي اللي تغرب عنها. نعم، فهم ما عندهم إلا أمور ظنية فقط، والقرآن دلالته ظاهرة، ظاهرة على أنها هي التي تدور على الأرض. نعم، وكذلك القمر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس قال لأبي ذر أتدري أين تذهب، ولم يقل أتدري أين نذهب عن الشمس، بل الشمس هي التي تذهب وهي التي تأتي وهي التي تستأذن وهي التي يؤذن لها أو تمنع. ومن العجيب أن هذا القول المخالف لظاهر القرآن أنه قد سرى إلى أناس لا تثق في ديانتهم. نعم، لا تثق، يعني قد لا تشك في ديانتهم، لكن غرهم السراد وانخدعوا. والواجب علينا في هذه الأمور أن نمشي على ظاهر القرآن، هذا الواجب، نمشي على ظاهر القرآن حتى يتبين لنا ما يكون مخالفا لهذا الظاهر. أما ما دل عليه القرآن دلالة يقينية فإنه لا يمكن لشيء مخالفه، فدلالة القرآن إما ظاهرة وإما صريحة. الصريحة قطعية الدلالة ولا يمكن لشيء أن يخالفها، والظاهرة ظنية الدلالة، فنبقى على هذا الأصل نبقى على الظاهر حتى يتبين لنا بأمر قطعي خلافه، وحينئذ ما دام ظاهرا فإنه يمكن أن يعوض. لا تقول هكذا، إن قلت هكذا أخذ عليك المعاول والفؤوس قال إحنا مجانين أجل. هو الآن يا غانم هو الآن مقرر عندك في المدارس، يدرسه الصبي الصغير ويتغذى عليه. الحمد لله أنا ما درست. إيه الحمد لله أنا لفك. نعم. دوران ثبوت الشمس، نعم، أو القمر ثبوت، نعم، مقارنة بثبوت المفاتيح، نعم، القطعية، نعم، لما سألت ثبوت الدوران على الأرض، نعم، كثير جميلة، إيه، لا لا، كون هذه تدور على الأرض، نعم، كون هذه الأشياء تدور على الأرض، تدور على الأرض، لا، كون عندنا الآن عندنا ثلاث مسائل حقيقة، ثبوت الشمس والقمر يعني وقوفها، فهذا مكذب للقرآن. والثاني كون الأرض كون الليل والنهار بسبب دوران الأرض أو بسبب دوران الشمس والقمر، هذا خلاف الظاهر. والشيء الثالث دوران الأرض نفسه، هذه ما في القرآن لا ظاهر ولا صريح يدل على أنها تدور أو ما تدور، ما في دليل. نعم يعني محل الرخيص، لا لا ما هو صحيح، لأن هي من تدور أجزاء تدور جميع، لا هذه ما هي صحيح. لكن الكلام على أن مسألة دوران الأرض أنا ما أقول فيها شيء، أقول هذه الله أعلم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، قد يقول قائل إن قوله أن تميد بكم يدل على أن هناك حركة ووضعت هذه الجبال لاتزان هذه الحركة، لأننا في الأخص لا يدل على نفي الأعم، ولكن مع ذلك حنا نقول ما لنا ولهذا البحث. لو أن هذا من الأمور التي يجب علينا اعتقاده أو اعتقادنا فيه لكان قد بين في القرآن غاية البيان، لأنه يقول أنزلنا عليك القرآن في بيان لكل شيء. لكن خطر أن تأتي زبالة أفكار وتستولي على أفكارنا ثم نأخذها بالقبول والتسليم بدون أن نرجع إلى القرآن، هذا مشكل. يعني لو فرض الآن ولله المثل الأعلى، لو كان هذا القرآن مؤلف من بشر ويقول الشمس تجري ويقول يكور الليل على النهار، معروف أن التكوير التدوير وأن الليل والنهار يأتي بسبب إيش؟ بسبب الشمس. ويجي كتاب ثاني يقول لا يدير الأرض حتى يختلف الليل والنهار، لقلنا إن هذين الكتابين متعارضان ويطلب الترجيح. فإذا كان هذا كلام الله إنه لا عبرة بأي شيء يخالفه عليه السلام، لا عبرة بأي شيء يخالفه، فهذه نفس المسألة. ما دام السلف الرسول صلى الله عليه وسلم لا بين لا ذكر على السلف والسلف ما ذكر فأنا لن نشتغل فيها ونقول هكذا، لا ما أحسن ما نشتغل فيها. لكن مثل ما قلت لكم بالأول، قلت إذا ابتلي الإنسان لابد أن ينزل للميدان. طرق أهل الكلام في إثبات العقيدة، هل هذه من طريق السلف؟ لا. طيب هل أئمة الإسلام تركوهم وشأن خاضوا معهم المعركة؟ إحنا إذا ابتلينا بقوم يدخلوننا في الميدان لابد ندخل. هم لو ما تكلم لا يعني قبل يمكن 40 سنة ما كانوا يتفهمون هذا الشيء ولا يطلع على بالهم إطلاقا، إلا أن الناس على عقائدهم الفطرية أن الشمس تطلع وتغاب والقمر يطلع ويغاب. حتى يجيب نعم حنا نكذب مو بكل شيء، لا في نفس الدوران وفي نفس نكذبهم في قولهم ان تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الارض حتى ياتوا بدليل قطعي قطعي واضح مثل الشمس يكون حجه لنا بتاويل ظاهر الايات. نعم. ولا ما نقبلها أبدا. لو يجتمعون كلهم ما قبلنا، لأن نعرف أن الزجاج كلهم تحدثات، حتى أن الآخر منهم ينقل عبارة الأول بنصها وفصلها، مما يجعل أنهم متأخرين ضد غواف، كلما نطق لهم نطقوا بما سمعوا. نعم هذا من البلاء. فقال جبال تحتمر جبال تمر هذا دليل. نعم هم يأتون بأشياء ما لها ما لها. نعم قال واستخر الشمس والقمر لا يقو. طيب تفسير القمر أيضا لمنافع العباد ومصالحهم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لأجل إيش بينها الله الحكمة بذلك؟ وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وباختلاف منازل القمر يكون العلم في عدد السنين والحساب، لأن الأهلة هي المواقيت العالمية الفطرية. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة يقول هي مواقيت للناس عامة. وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وهذه الأشهر هي التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام الأشهر الهلالية. نعم ذكر بعض الكتاب أن الناس كانوا يعتقدون أن القمر يبدو بدرا من الهلال وكذا وكذا. قال كان الناس يعتقدون أن حيوانا سماويا يترقب القمر فيحدد عن الأرض. وما هنا في نفس ما نعتقد هذا، يمكن هذا عنده مثل ما يعتقدون في بعض البلاد ان الكسوف انه سببه يعني احد يعني من المخلوقات يحول بينه وبين الارض، يخرجون بالطبول يهتفون يا فلانة يا فلانة عن قديم يعني القمر وما أشبه ذلك. نسيتنا اللي قال قصار القصة وشيء وش قال فيها الحوت. طيب وقول لا يقولن الله، اللام هذه جواب القسم، اللام الأولى في ولئن سألتهم موطئة للقسم، وهذه واقعة في جواب القسم. وقوله لا يقولن، سيقول أهل النحو منكم لماذا بنيت على الضم مع أنها متصلة بنون التوكيد، والمعروف أن المضارع يتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح، وهنا قال لا يقولن، فكيف نجيب؟ لا يقولن اللي أمامنا الآن اللام جنب النون. واحد يتكلم وش مش اللي نون الرب أو تغيير الرب من التوحيد وخلق الجواب كما نفسه. لا بس أنتم أجيبوني عن أنه النون مباشرة للفعل. نقول يشترط أن تكون مباشرة لفظا وتقديرا. السلام عليكم وعليكم السلام. يشترط أن تكون مباشرة لفظا وتقديرا. وهنا المباشرة لفظا لا تقديرا، المباشرة هنا لفظا لا تقديرا. ولذلك ابن مالك يقول في الألفية وأعربوا مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر، يعني مباشر لفظا وتقديرا ومن نون إناث. واضح؟ فعلى هذا نقول النون مهم مباشرة للفعل بالتقديم، لأنه حال بينها وبين الفعل حرف اسم وحرف، اسم وهو الواو وحرف. الحرف النون نون المضارع حذفت لتوالي الأمثال، وهي حجة نحو كما تقولون كما تعرفون. والواو والفاعل حذفت لالتقاء الساكنين، لأنه لما حذفت النون الأولى لتوالي الأمثال فالنون الثانية مشددة، والحرف المشدد أوله ساكن، فيلتقي ساكنا مع الواو الساكنة، وحينئذ نحذف الواو، وإن يكن لين حذفه استحق، فنقول لا يقولن، فلم تكن نون وتوكيد مباشرة للفعل لفظا ولا تقديرا. لم تكن نون التوكيد مباشرة للفعل تقديرا. نعم تقديرا. طيب أصلح يقولونن، أصلح لا يقولونن، هذا أصلح. فحذفت النون الأولى بتوالي الأمثال، وصارت النون الثانية مشددة فأولها ساكن، التقت مع الواو الساكنة فحذفت الواو وصارت لا يقولن. قال لا يقولن أي المسؤولون من الكفار الله. أحسن شيء أن نقول الله خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الله، فيقرون بأن الذي خلقها الله سبحانه وتعالى، وسخر الشمس والقمر هو الله. يعترفون هذه الأشياء ما تصنعها الآلهة، لا خلقا ولا تدبيرا، اعتبر لا خلقا ولا تدبيرا. شوف سبحان الله، الآية جمعت بين الإيجاد والتدبير، فهو تصرف في الإيجاد وتصرف في التدبير. الإيجاد في قوله لا خلق السماوات والأرض، والتدبير في قوله وسخر الشمس والقمر، ولم يقل خلق. قال تعالى لا يقولن الله، فيقرون بأن خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر هو الله دون أصنامه. لما أقروا هذا الإقرار أقاموا الحجة عليه، أليس كذلك؟ لأن من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، ومن أقر بالألوهية فقد أقر بالربوبية، فهمتم؟ فهما متلازمان متلازمان. أما الإقرار بالربوبية فهو ملزم بالإقرار بالألوهية، ملزم وإن لم يحصل الإقرار بالألوهية. وأما الإقرار بالألوهية فهو مستلزم لإقرار الربوبية. وأيهما أصدق؟ الإقرار بالربوبية أصدق، لأن الإنسان ما يعبد إلا ربا يعلم أسماءه وصفاته وأفعاله. نعم لا يقول إن الله، الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي سخر الشمس والقمر. قال الله تعالى فأنى يؤفكون يصرفون. أنى اسم استفهام، والغرض منه التوبيخ، غرض منه التوبيخ، يعني بعد أن أقروا بهذا كيف أنهم يصرفون، كيف يصرفون. وسمي الصرف إفكا لأنه صرف للشيء عن حقيقته، فالإفك صرف، مثل ما نصرف الكلام عن الواقع ويسمى، إذا صرفنا الكلام عن الواقع وش يسمى؟ يسمى إفكا. قلت لك قدم زيد وهما قدم، هذا إفك. فهؤلاء أفكوا أي صرفوا عن الواقع. وقوله فأنا يصرفون يعني فأنا يفكون، أنا يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. كيف؟ نعم. قال الله تعالى الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيق له بعد البسط أي لمن يشاء ابتلاء. الله يبسط، معنى يبسط يعني يوسع، والرزق بمعنى العطاء. وقوله من عباده، المراد بالعباد هنا المتعبدون له بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص، بالمعنى العام الشامل للمؤمن والكافر والبر والفاجر. فالله تعالى يوسع الرزق. وقوله لمن يشاء، من هذه اسم موصول بمعنى الذي، وهو من أسماء الموصول العامة ولا الخاصة؟ العامة. طيب، وقول لمن يشاء أي لمن يشاء بسط الرزق له، لمن يشاء أي يشاء بسط الرزق له. فإذا مفعول، صلوا ركعتين كانت ما صليتين، صلوا ركعتين، فمفعول يشاء محلوف دل عليه السياق، محلوف دل عليه السياق. وقد مر علينا قاعدة مهمة جدا، وهو أن كل شيء قرنه الله تعالى، علقه الله تعالى بالمشيئة، فإنما المراد المشيئة المبنية على الحكمة، لأن جميع أفعال الله عز وجل وأحكامه كلها مبنية على الحكمة، علمناها أم جهلناها. وقوله من عباده، قال المؤلف امتحانا، والتضييق قال ابتلاء. امتحانا، الامتحان هو الابتلاء حقيقة. قال الله تعالى عن سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني فأشكر أم أكفر. وقوله لمن يشاء ويقدر، يقدر بمعنى يضيق. من أين عرفنا أن يقدر هنا بمعنى يضيق؟ ولماذا لم نجعل القدرة هنا بمعنى استطاعة العمل من قوله يبسط، مقابلة هذا مقابلته بالبسط يدل على أن المراد التضييق. ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق، قدر عليه أي ضيق عليه. وقوله يقدر له، له الضمير يعود على من يشاء، يعني ويقدر لمن يشاء. وهل المبسوط له والمقدر له واحد؟ ظاهر كلام المؤلف أنه واحد، ولهذا قال ويقدر له بعد البسط، بعد البسط. والسبب أن الضمير في له يعود على بلا شك على من، على من في قوله لمن يشاء. فكأن المؤلف رحمه الله أراد أن يعود عليه باعتبار عينه، باعتبار عينه. ولكننا نقول لا مانع من أن يعود إليه باعتبار جنسه لا باعتبار عينه، فيكون الضمير عائدا على من يشاء، على من يشاء باعتبار الجنس، كما في قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قوله من عمره أي المعمر، ما يصر من عمره أي المعمر، لأنه إذا نقص ما صار معمر، لكن مراد من عمره باعتبار الجنس، فيكون عمر معمر آخر. نعم. ومثله أن تقول أعطيت هذا الرجل درهما ونصفه، درهما ونصفه، نصف ايش؟ نصف درهم اخر، ما نصف الدرهم هذا، ما كسرت الدرهم، ولو كسرت ايضا واعطيته اياه كامل عدت كل نصفين. فالذي يظهر ان الضمير في قوله له يعود على من يشاء باعتبار ايش؟ الجنس للعين. فالله تعالى يتصدق لهذا ويضيقه على هذا، كما انه سبحانه وتعالى يبسطه لهذا احيانا ويضيقه عليه احيانا، ألسنا نرى الآن من الأغنياء من رجع فقيرا ومن الفقراء من رجع غنيا؟ فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق باعتبار العين وباعتبار الجنس. هذا البسط تابع لعلمه وحكمته، ولهذا قال إن الله بكل شيء عليم، ومنه البسط والتضييق. فالله سبحانه وتعالى لا يبسط أو يضيق إلا عن علم، ثم هذا العلم أيضا تتبعه الحكمة. فهو سبحانه وتعالى يغني من يصلحه الغنى ويفقر من يصلحه الفقر، من يصلحه الفقر. ولهذا جاء في الحديث إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. وإذا من الله على العبد وتفضل عليه وجعل رزقه تابعا لمصلحته حصل بذلك خير كثير. ومن العباد من إذا أغني فسد، من العباد من إذا أغني فسد. إذا الضمير يا حجاج في قوله ويقتل له يعود على من؟ نعم، يعني ما نحن إنه يرصد لهذا ويضيق ويضيق لهذا. نعم، وهو إيه؟ نعم نعم إيه؟ وقوله إن الله بكل شيء عليم، كل شيء مما يفعله هو أو مما يفعله العباد فإنه لا يخفى عليه شيء من ذلك أبدا. قال بعض الناس وما من عام إلا خص، إلا قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. هل هذا صحيح؟ يعني بعض العلماء قال، بعض الأصوليين لما تكلم على العام والخاص قال وما من عام إلا خص، إلا قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، لأن وهو بكل شيء عليم ما يستثنى شيء، لا الواجب ولا الجائز ولا المستحيل، حتى المستحيل يعلمه سبحانه وتعالى، أوله يعلمه، ولا فيها شيء مخصص أبدا. أما غيره من العموم فإنه مخصص، بمعنى أنه يخرج منه شيء إما بالعقل، إما بذات العقل أو بذات الشرع. ولكن هذا القول غير صحيح. الصواب إن الأصل في العمومات بقاؤها على العموم، هذا الأصل في العمومات. نعم نعم، إن أرادوا إلا يتصور فيه تخصيص، إن أرادوا التصور والتقدير فهذا ممكن، أما إن أرادوا الواقع فلا. نعم، قال المؤلف ومنه محل البسط والتضييق. فهو سبحانه وتعالى عالم بأن هذا أهل لأن يبسط له الرزق، وأن هذا أهل لأن يضيق عليه الرزق. نعم، تأتيه هذا ما هو محله الآن، هذا محله الآن هو تبع التفسير. طيب اقرأها للإخوان. سورة الشيخ سليمان بن عبد الله من الشيخ محمد بن الوهاب عن المسائل. المسألة الأولى، هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار الحربية لأجل التجارة في أبدان؟ الجواب، الحمد لله، إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك. إيش؟ ولا؟ ولا يوالي المشركين جاز له ذلك. فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنه كأبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره. وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا عدم موالاتهم لم يجد له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على ذلك أو على خلاف ذلك، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على خلاف ذلك. المشكلة هذه. وعلى الصحة من الحديث في الأصل ولا في النهي. نعم. الأصل ما هو؟ الأصل ما تقلت. لا نشك عليه الآن. كما نص على ذلك العلماء عليه صحة من الحديث التي تدل على خلاف ذلك. الحديث ما تدل عليه صحة من الحديث التي تدل على ذلك. فعلى خلاف ذلك. حديث من جامع المسلك وسكن نعم إلا مسلم أن يجمع بين حديث السفر ببكر إلى بلاد الكفار وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم به وبين الحديث الناهي عن يمكن لعل الصواب على خلاف نعم صواب إن شاء الله. ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسبب من إسقاط ذلك لم يجوز. وأيضا فقد يجره ذلك إلى موافقتهم وإرضائهم كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين نعوذ بالله من ذلك. المسألة الثانية هل يجوز للإنسان أن يجلس في الحرم؟ الآن السؤال عند الحرم ترى السؤال عند الحرم عند الحرم ثاني قولي نعم هل يجوز للإنسان أن يجلس في الحرم؟ هناك فرق بين دار الحرم ودار العهد نعم بس هو وتعليله يدل على العموم نعم يدل على العموم نعم وسؤاله صار عند الحربية بس إذا جاز الحربية غير عند بس لا هل إذا جاز لكن إذا منع في الحربية هل يمنع في غيرها هو ما في إذا جاز لا هو أجاز الحربية أجازه بالشروط اللي في الدرس نعم إيه هذا لا بأس إذا جاز في الحربية إيه؟ جاز من باب أولى صحيح في العادية نعم مثل أدلة هذا ما تدل على الحربية و... نعم نعم هو جوابه يدل على العموم كيف السؤال الحربية المسألة الثانية هل يجوز الإنسان يجلس في بلاد الكفار وشعائره الكفر ظاهرة يجلس التجارة وشعائره الكفر ظاهرة من أجل التجارة الجواب أجاب عن هذه المسألة هو الجواب التي هو الجواب التي قبلها سواء ولا فرق في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح فكل بلدة لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها. المسألة الثالثة هل يفرق بين مدة القريبة مثل شهر أو شهرين والمدة البعيدة الجواب لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة فكل بلدة لا يقدر فيها على إظهار دينه ولا عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولا يوما واحدا إذا كان يقدر على الخروج منها. المسألة الرابعة في معنى قوله تبارك وتعالى إنكم إذا مثلهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من جامع المشرك من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. الجواب أن معنى الآية على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر والرضا بالكفر كفر. وبهذه الآية استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله فإن ادعى أنه مكره أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا فيكون كافرا. ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه وقلبه. وكذلك قوله في الحديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله على ظاهره وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين وهو أن الذي نعم أن الذي يدعي الإسلام ويكون لا أنا معبرتها آخر لأن حسان وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم ويدعى الإسلام إلا أن يظهر دينه ولا يواري المشركين. ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الإسلام إلا أنهم أقاموا في مكة يعدهم المشركون منهم هذا هو حمل الحديث على أن يعدهم المشركون منهم وخرجوا معهم يوم بدر كارهين الخروج معهم فقتلوا فظن بعض الصحابة أنهم مسلمون وقالوا قتلنا إخواننا فأنزل الله تعالى فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية قال السدي وغيرهم من المفسرين إنهم كانوا كفارا ولم يعذر الله تعالى إلا المستضعفين انتهى. قلت وقد ظهر جواب عن حديث من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثله وأنه لا فرق بين الإقامة والسفر المؤقت. ثالث الإجابة نعم. نقل الشوكاني حول قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. نقل الشوكاني في تفسير أذكره أنا ذاكر المغادي لكن أخطأت الصفحات. لكن نقل الشوكاني حول قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الزجاج أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله، وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته في المعاصي. قلت وأنا القائل في هذا نظر أيضا لو عملنا بهذا كما لم نقر لك حالي. نعم قلت في هذا نظر حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر درجات إنساء المنكر ولم يوجب الهجرة، بل يجب أن يبتعد عن الجلوس مع أهل المنكر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة منتهي. والكلام الأخير يحتمل أن يكون بقية كلام الزجاج أو مستأنفا من الشوكاني رحمه الله، يعني عبارة مشبهة هل من الزجاج أو من الشوكاني. قوله وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك المهاجر. وقال القرطبي حول قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في نقل الكلام الذي العرب الأول الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرق العمل بالمعاصي ظاهرة لكن مضطر إلى البقاء معهم، أما لو خلص عن البيت ما في معصية طريق في الأسواق معاصي لكن في البيت ما في معاصي وإنما تمر بها مرة فلا أظن أحد من العلم يقول له مثل هذا منعني لا يقارن بأن هذا المكان يوم المعاصي مضطر للتقاسيم يقول لا تنفوه لا بد أن تذهب إذا أنك تعمل فيه وإذا أنك تعمل في المحل هذا للمعاصي ولهذا قلنا نازل الصراط في الجنوب يعني حتى المنايك بما يكتب الربا بعضهم يقول أنا ما أدفت أنا بس أدويهم وأكنس لهم وأبيهم، ولكن وجود في هذا المكان معناه أنا الرضا الرضا والإقرار. نعم هذا ما يجب. طيب إذا صرت قاتل حقه والكتاب اللي ما يكله محاليك وشراب لا في مثل شرطيب النعم لأنه يعمل معطي أمانة اللحن ما بحلقة أمانة الآن هذا أثر الحلقة أثر الحلقة نعم أعلم نعلم لكن الكلام على نعم صد التخان إذا ما عجل إذا ما أنتم سيكون ضروري فلا الأول في نقل الكلام للجل العربي الأول الهجرة ويخرج من ذلك الحال إلى ذلك الإسلام وكانت فرضا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة ولكن قطعت بالفتح هي القصد إليه حيث كان فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى. الثاني الخروج من أرض البدعة قال ابن قاسم فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى نعم عصى إذا كان في دار الحرب يجب أن ينتقل إلى دار الإسلام الثاني الأرض المخروج من أرض البدعة قال ابن قاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم في أرض يسب فيها السلف. قال ابن عربي وهذا صحيح فإن المنكر إذا لم تغيره فجل عنه وإذا رأيت الذين يخرجون في آياتنا فأعلم عنهم إلى قوله الثاني. صحيح ابن عربي هذا صحيح يجل عنه مثل ما قلنا نعم تبعد عن مكان إذا صار أنك متفق معهم ناس المكان لا تنفق أما لك أكلم بيته وله بيعه نعم عارف. قال الثالث الخروج من أرض غلب عليها الحرام فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. ثلاثة إذا كان ما يتعامل لك الربا كل الناس كل الناس نعم هذا عن التصويت هذا واقع واقع واقع هل تنتظر البعض من الشيخ عبد الثاني يقول له كلها تعامل بالربا يقول ايش تسوي يعني العمل يكون يكون على قدر الحاجه يعني على قدر الحاجه لكن هو يعني كل الان بنوك تقصد الموضوع التعامل التجاري مو خالد كل البنوك لا بس لكن هل كل الناس بنوك في مثلا مطاعم في بقالات في تجار ديار يعني أموال أصلية أموال الدولة أصلية أموال الدولة بسبب السلوك على كل حال يقولون لا خالد ما خالد خلت ضربة مثل ما هو الفقهاء بعض المسائل ما أسأله هل يجب عليه إنكار منكر وأنه باطل يعني صادم قال ابن جرير الطبري في تفسيره لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من أنبياء الله إذ قال لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله حين قال لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت أيها القوم إنا براء منكم من الذين تعبدونه من دون الله من الآلهة والأنداد كفرنا بكم فأنكرنا ما كنتم عليه من الكفر وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله حتى تؤمنوا بالله وحده لا صلح بيننا ولا هوادة حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعبادة قلت وقد عقد الله بقوله سبحانه لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد وهذا موقف واجبا القول بأتبار وقول قولي كفرنا بكم وبدأنا من العداوة والبغضاء أبدا حسنا نقول لهم لا كذلك هذه الآية ظاهرها وصريحها أن يجب يجب أن نقول هذا لكن هل مثلا إذا كنا في مقام في بلد ما نستطيع أن نقول الكلام هذا لأنه ما خارج وقال الشوكاني على قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة الآية قال إن أرضي واسعة إن كنتم في ضيق بمكة من غار الإيمان وفي مكايدة الكفار فاخرجوا لتيسر عليكم عبادتي وتسهل عليكم وفي مكاية الكفار نعم وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في سياق شرحه لتضمن أصل الدين وقاعدته أمرين قال ثم قال رحمه الله تعالى والله لنا الكلام النص